بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمة الله عليه: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. أفرمي كواتا نبي إنسان مسلمان عقل خات فيشي نقلوا نبي مسلمان كتاب السنة بخات تلازي عقل بزاني شيء ألين لو بعلو ملكو أي شيء واجب لو بعلو كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم أو بري تسليم بون بزبو بيغمر عليه الصلاة والسلام بوكز روانية قل رأيلي بيغمرك عليه الصلاة والسلام فرماني أول قلي قبوليك براسي خاتوا نكبي أوي أو بيعلي بعقل ولا من معارضة كردوة ده الحقيقة شيء خيال باطل خيالك بروبوج يان بلي بخوا مش بهي لسلا بخوا جي قمانة يا فلان كذب بخوا وينوتوا أم بوتنا بيسانا ونقول جاوانا نبي بخلي تبيشي كتابه سنة بويا أبي أخوي جورا جل جلاله بتنيا شرعك أو بخيت فيشو تسلمي شرعك أو بي ملكتي شرع إخوابي العام ملكتي برور قاربي وكوشون أبي أوشي خوا ناردويتي أبي بقريتو بو حكمي أو ملكتي أو بي تسلمي أو بي كواتا مرسل ومرسل معنى مرسل كيا بيغمبرك يا كان يرداو مرسل كي نيرا ذكيك رب العزة جل جلاله أو معنى إقصان أبوك كردي فهما توحيداني يعني توحيد دو توحيدة توحيد المرسل وتوحيد المرسل لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما عبد رزقالي نابي لا زي إخوة إلا بأمد توحيد برباب كالجياني إخوة توحيد المرسل يعني توحيد إخوة جل جلاله نيرر كإخوة جل جلاله وتوحيد متابعة الرسول يعني توحيد المرسل يعني بس شوني أو كري فلا يحاكم إلى غيره حكم ناب بلا غير كتاب السنة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يرضى بحكم غيره بحكم غير بيغمج عيسى والسلام كخلاف حكم بيغمج يعني راضي نابه ولا يقف تنفيذ أمره لا من هواي ولا يقف لا يوى ولا بلام لنسخيت ولا يوقف كأمجوان تلو أعسان تلو لسر زبان سلسل تلو وقلو كي تكرقا كتك تيدايا لطبع كي دار السلامة ولا نوقف لطبع كي أو يواحى وشبي تحقيقي كردوا ولا يوقف بويا أودوانا سلسل ترنو جوان ترنو ملكو صح تريشن واتا تنفيذي أمري رسول إخوان رانا أقلي لا نوقف تنفيذ أمري وتصديق خبري رانا أقلي برات خصوين رانا أقلي لسر شي رأي بقلي على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه ولا بابزان شيخكي إمامكي ولا هاو مذهبكي طائفكي خويا أو أملاي قولي لأن أو تيش أنا بأخواي قولة ها وكو تعصبيك برشاو تكريهانيك لأحناف وتويانا قصي پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم عرضی قصه امام ابو حنیفه اکی اگر نا او گر رسول خواه فرمایش دکی عکسی فرمایشی امام ابو حنیفه رحمت الله علی او بزانا قصه رسول خواه نسط و بوا همه نمونه که لوقت طعن لنا مزد بکانت لیشه های ابوی کزنی گاز طعن بخاص با حنفی کان و اگر سی حنفی کان تعصبی انزیات لها تا اوانی تر بلام تتعصب هاي لنا و هنیگ لأتباعی مزد بکان او کلا حنبل یکان او حنفی کان و غیر اوانیش موجوده فإن أذن له نفذه وقبل خبره أجل الشيخ إمام تاكو تاكي كباسي عنك وتي بلي أوكي نفذه أو شرلي أوكي وقبل خبره هذا الطواب وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وعرض عن أمره وخبره أجلنا أم كابرا سلامتي قالكو الله يخو أوان خو أنا زان أوان خو أنا زان شو أنا بش معنى هذا وعرض عن أمره وخبره لأمره فرمايش تي خواتي أغا بشتالك وإلا أجرجنا سلامتي نبيس حرفه عما ماضيه أولا معنى كان يخو لا يداتوش تحريف وتعطيل وتبديل أوان بيت وسمى تحريفه أو ساجده فلسفاءك تحريفك هنا وناسي تأويلا هنا تأويل وحملا الله ما تأويل ما يحمل على هذا المعنى بمعنى حملك ليه حملك جدا سلام معناه فقال نؤوله ونحمله أو تأويل يكين أو حمل يكين بو خلي أن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خل الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال أجر عبد بس شركي لذلك بهرت وأنا بقاتل بأخوة باشتر لوي أبم حاله وبقاتل بأخوة كبير فرمان كان إخوة يقول تبارك وتعالى بدأ لبوتوني شيخ كاني وإلى آخره وأوسى بقوري أوان تأويلك وتفويضك وتحريفك وتبديلك معاذ الله بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك أبي بنوع ما ملبك كحديث كبير وابزل لخدي في غنبري بيستوى عليه الصلاة والسلام فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه أخي حلال أبو تقصي أقول لخدي رسول الله ببيسي بلي بوست أفزان ما مصطفى فلان شي يجي شيخ فلان شي يجي عالم فلان شي يجي سبحان الله بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله فرض واجب لسر إيه وشي أبيد دس في شخر ببوجه بجه كريه فرماني في أمر عيسى الله وسلم أهل علم قصيك أماكن قصيك أو شيء أماكن لباري صدف في فاطمة رضي الله تعالى عنها كاتك باسي واكن ألين فاطمة شون أبو بكر شون فاطمة شو داري فدك خيلية كان نايدابي أهل علم فرون بينا بس شابي خوات في أغمال بيسوع عليه الصلاة والسلام فرميتي إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة باشن كتكيب داري فدك اللي فكا بل ابن بشا ميراتي مدري أيدي في خد في أغمال بيسوع عليه الصلاة والسلام فالليلة رحمة الله عليه فربيه نبت شابي خوات أو حديثة خد في أغمال خواهي ببيسي الله يبو استبزان بشيخ فلان شيرلي وناضي بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه لو يفرز بالماردي بالبكي دس بشخربي لبو جبه جكردني امتثال عن جبه جكردن ببئة وردان وبغير أوا ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان نابي بلغي بخواه مقصة إشكالي تيايا بو قبل فلان كذب أخو عكسي ويجي فلان كذب وانا يجي ولا جي إشكاله بعكسه يبلي بوتوني فلان جه إشكاله شكرا رسول الله وين فرمى عليه الصلاة والسلام أما التواو بلا معكس بيتواو بل تستشكل الآراء لقوله بل تستشكل الآراء لقوله بلكو بعكسه أبي بلي بوتونا كان إشكال لسالة شكرا رسول الله وين فرمى ولا يعارض نصه بقياس نابت نص بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم معارضة بكي بلي بخواه لايدا ولا لبر قياس قياس وناله أويك بس ليك إلى فقه فيه الاستحسان هنيك صور وهنيك وجه استحسان لا أحناف وغير أحناف أو كوة متان هنيك وجه صور استحسان لا هنيك لما ذهب كانوا أحناف كانوا أوان أو كمتان يرد نصا ظاهرا لقياس، بل تهدر الأقيسة، قياسة كان بالأيدي، وتلغى لنصوصه بلغو كيتو بو لبر نصي في غمر صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحرف كلامه عن حقيقته. نابع كلام إخوة تحريف خيل حقتي خيل أيدي لخيال يسميه أصحابه معقولا، لبر عقلياتك كدر حقيقة خيال عقليات مين، بل نعم هو مجهول نجمع أقول أصلا مجهول نجمع أقول، وعن الصواب معزول الصواب راسي ودولة، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان، مش بلغي سوري كيف يشتشيها، ولا يوقف أو يفجر يوقف وتلي رفل ولا يوقف، وورقرتني فرما اشتكاني رانا وستيني نوراي ناقرين ولا بوستتا زانين فلان وفلان شيئا لي هركس يقبه سينادن لتلازوي كس سيخلق ذلك تلازوي في أمره صلى الله عليه وسلم. ربي عبد الله يكون مبارك فرمي النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر ميزان هرق وريه حمش تيبو بوا في أوليه صلى الله عليه وسلم. قال إمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، طبعا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أهل علم خلاف يعني آية حديث كاني حسنة يا صحيحة يا ضعيفة أو سيانة، قولي وسط جوايا حسنة إن شاء الله، بل كونك العلماء بأنواع من أصحي الصحيح يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي وكاتوه إلى بعث الحديثة تشرحها بأسمك، وأمج بيثل الرواية الابن عن أبيه عن جده ولم خلاف يا آية لم لغير أمش يعني وكو بهز بن حكيم وكو غيره آية أبيه ككية وجدية ككية للزربين خلاف واردة لم يجم خلاف واردة هل بلا مشه ثاني خلاف يا حديث ثاني صحيح صحيح نية بلام أوي قولي مشهورة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبيه بريتلا شعيب باوكي بلام جده بريتلا عبد الله كوري عمرو بريتلا عبد الله كوري عمرو محمد كوري عبد الله كوري عمرو كوري شعيب محمد كوري عبد الله كوري عمرو كوري عاص. أفرمي عن أبيه عن جده قال جلست أنا وأخي، طبعا البخاري حديث لوهايا مرام تعليقا، قال جلست أنا لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم بفتحي حمر جمع أحمر أحمر جوريك وشري تايبتك زعفراني معنايا لا باشترين جوركاني وشترى لا يعرف ويا عرب لن خير الإبلي حمروها لبنو الصبر زيادة له تحمل زيادة له ويا عرب لن باشترين وشترى أفرمي منو براكم لما لسه دانشتين أو نبيهم خوشة وما لسه باوشترى سورينا قورموا أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس من براكم هات تماشاغنك وملي بتمنى أصحاب رسول الله دانشتون عند باب من أبوابه أفرمي طبعا موقع أسلوبي بلاغيت يا سرتا باس يويكر أو مجلسة خوشتري مجلسة للاي بوشت رسولي ناقورت فأسا هات السر باسي مجلسات يعني ما نزعي باسك باسك قورينا يستبب بوردي بوي باس كردين وباس مجلساتي بو كردين كزور مهمة سوي بلاغي في رانما أنجا دين ست تفاصيل مجلسك شون بو أفرمي منو براكم شوين تماشاك يعني مكو ملي رسبية لأصحابي في غمر عليه الصلاة والسلام جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم حزما نكذ أوان أو جوان دانشتون يمش بين كان بكين بلاوان تي بكين يا مجلس كان تي قدين فجلسنا حجرة يعني لا سوتشي فوبة تانية دانشتين ببيو يبشرنا بيانو إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها بس آياتي كقرآن ينكر بس آياتي كقرآن ينكر لبالي آية كودس ينكر ذا ممارات ومناقشة ومجادلة فتماروا فيها ممارات ذكك الكبائر فرمي فتماروا فيها كباسي آياتك عن كتب دمقارن لبينيك يا مناقشوا مجادلة لسر آياتك حتى ارتفعت أصواتهم حتى أكو برضيك دنيا برزوبه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا برسول خابة توريها تدلو قد يحمر وجهه ده مشاهي السور بولة توريه يرميهم بالتراب أوه خولتي أجتن ويقول مهلا يا قوم أوه مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم أمتاني في شو بسيلنا وشون بممارات مجادلة بممارات مجادلة لنا وشون باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض خلافنا قال في غمبلة خلافنا قال في غمبلة يعني شيء يود وابكن وينيك يا دجكانك يعني اختلاف على الأنبياء على حديث قتل أفرمي إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم هم المعنى وضربهم الكتب بعضها ببعض كتب كان يخوان شفنا هذا دجيك أم آية دجية ويا أم نصي إنجيل دجية ونصي إنجيلة أم نصي توراة دجية ونصي توراة فبوية توشي شيهاتن توشي هلاك وتياشون ولادان هاتن إن القرآن لم ينزل يكذب بعضها بعضا القرآن دانا منزل هنيكي هنيكي بدرو بخاتوا وإنما نزل يصدق بعضها بعضا القرآن هنيكي هنيكي براس خاتوا فما عرفتم منه فاعملوا به شيتان زانيو واضح بولاتان محكم بإشي بيبكال وما جهلت منه فردوه إلى عالمي هكشيشتان زاني لأن الله أعلم نستري مثل فما لم حديث المسند أحمد أتوى وسنذكر حسن إن شاء الله أصلك شيء لمسلمات واف كعلم أصلك يعني نزيق لما معناه هلا عبد الله يخوري عمري يخوري عاصة لمسلمات واف معناك شيء زور نزيق لما يعني نجم معنى البعي فهنا الشاهدة معناك زور نزيق اللي وهنا الشاهدة معناك زور قريب من بمعنى القريب يعني هل وها الباني رحمه الله للسلسلة الصحيحة حديثك تصحيحك كبير أمري خواف فرميت عليه الصلاة والسلام لا تجادل في القرآن فإن جدالا فيه كفر مجادلة لسا القرآن مكان لباري قرآن مجادلة لباري وكفر حتى أبو هريرة فرمي رسوله خواف فرميت من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط حتى ينزع يعني حتى يدع هذا رسوله خواف فرميت ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل هيج قومك قمران ابن دواء وهذا أدرابنا نسأل الله سلامة والعافية إلا جدلوا مناقشوا ميراكا ذن ينهبوا لسر الدين فعشان يقول ما ضربوه لك إلا جدلا ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم بعثك إلا تشيء ومحادثي وشي هنا بعثك إلا أنبشي كوتائية وما جهلتم منه فرضوه لعالمي وهل وها لويك هنيك ديجي هنيك تريني هل وها بشي القرآن دي تجي أول كيترة نص كام دي تجي كترة بعد سكي ألا ويا زيادة يعني قرآن وانية حديث وانية ديجي يقنين عقلي كسيق وحالي بديجي يقبل ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم ويقولش حرامي كردوا بناي خواه وقصبكي عقل بناي بري ما ردش بيك الله أعلم لنا بالأخوات وبناء يخاوق سمكة ولا بو معنى هذا ولا بو معنى هذا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم أفرمي بلي فرورد قال كم فواحش يعني فاحشة حرام كردوا ما ظهر منها وما بطن مفسرين شندين قولي أن الأسر ما ظهر منها وما بطن هني كان أظن قولة وقشكا هني كان أظن أوي أشكلا وديار بي لقال أوي ناديار ونارون بي هني كان أظن ما خفي وما ظهر يعني أشكلا وناديار وما بطن والإثم تاوانية كفحشي تيانا بي والبغي استم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان بغير الحق أكل صفة كاشفة بأكل صفة مقيدة به أقل صفة كاشفة به يعني هيج بغي غنية بحق به أقل صفة مقيدة به يعني بغي هي حقه بغي جينا حقه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان طبعا سيك اللسوك هذا بو قولة الواشرك بخواه قرار دان ببيه دليل السلطان يعني دليل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هل وها بناي خوا وقصب كان كهيج علمك تانا بيك وقالت قولة لين تاواني ناوهم تاوانا كان القول على الله بغير علم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف بمعنى وستانا وكهن يقوى حالب ولا تقف يعني ما وستا ولا تقف يعني تتبع يعني شوين كوتن بويا اشتق علم البيانية لدواي مرو فولا تقف ما ليس لك به علم أو سابلي أو بو معنادي أو بو معنادي واشنيو بو معناش نايا أو يعني ولا تقف ما ليس لك به علم يعني شيء ولا تتبع يعني تثبت يعني تثبيتك تثبتك تأكيدك أو سا حكم بدا فعلى العبد كانت شيء واجب لسر إيما أن يجعل ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه في سلسة العبد أويك أخوانا أردويتي وبيغمرها ينابتي عليه الصلاة والسلام كقرآن وحديثة بكاتا حق وبلي أبشوني أو بكو فقط كتاب السنة فيصدق بأنه حق وصدق بالرأي بوابيك حق وراستيشة وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه أما نكات ترازو قصي هاتش خلقه أي في يبو ترازو نقبع كسيكاته وكو أمر زولك وأكد فإن وافقه فهو حق قصي هاتكس لو ترازو درشو أو أطواه يعني بمتري شرع شتبيوي بس وإن خالفه ويغر مخالف يبو فهو باطل وإن لم يعلم هل خالف أو وافقه أما قال موافقه وديك مخالفه برديك ويقال نزاني كاميانا لكون ذلك الكلام مجملا ونققصك مجملة معناها رقلي يجمع لان يدوس ثلاث يسألها لا يعرف مراد صاحبه نزاني خاونا كشف مسيشيا أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه أو بتكذيبه يا أذاني مسيشيا بس آية رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قصيب راس خستوتو بدروي خستوتو قناعتي بمبو رسول الله قناعتي فين أبو لنص كان شيد برشاوة كبير الله نازل رسول الله لو بلوا شي فرموه فإنه يمسك عنه أو شيء غير لنتيجة دم يخوة تقريتاوه ولا يتكلم إلا بعلم تنهاب علم قصاك والعلم ما قام عليه الدليل علم جوايك علم جوايك ودليل سلبن الدابي والنافع منه ما جاء به الرسول فهو تعلم ويا دليل للسربية نافعش كاما يا رسول إخوة يا نابيتي صلى الله عليه وآله وسلم فأقصي الزور جوانك العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية أكري اشتيقها بعلم بيه دليل للسربية بلام لبيغمري خواه ونبيد عليه الصلاة والسلام لبيغمري خواه ونبيد عليه الصلاة والسلام كشت دنيا يكان وكطوب رياضيات مثلا كشتكال وإلى آخره يعني مثل الطب والحساب والفلاحة وأما الأمور الإلهية أو إلهيات فعلا بس في الدينية يعني الإلهية يعني الدينية يعني مسألة جورة فالله ليه ربوتي إلهية يعني مسائل أسماء وصفات مسائل عقائد كمتعلقا بخواه يعني إلهية والمعارف الدينية زانية لدينية كان فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم الآخر أما يا نبي لبي أغمره لقلي عليه الصلاة والسلام طبعا نرسي لخواه فالله متي في أغمره شكرا في أغمره لخواه لقلي عليه الصلاة والسلام أما بعد درسي أمره أو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك